ومناقشة مثلا الجهمية والمعتزلة وأيضا الحلولية وبعض الطوائف المنحرفة، كذلك أهل وحدة الوجود إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة التي في هذا الباب. فيغلب على الكتاب هذا الجانب، جانب المناقشة، إضافة إلى أن أبا عبد الله المحاسبي دخل في شيء من علم الكلام وذمه السلف رحمهم الله تعالى على ذلك، وتأثر بشيء من كلام ابن كلاب، والإمام أحمد هجره لأجل ذلك، وقيل إنه تاب فيما بعد. ولهذا يوجد في كلامه، حتى الذي نقله شيخ الإسلام هنا، يوجد في كلامه أشياء ليست على الجادة، جادة أهل السنة والجماعة. وسبق أن قدمت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل هذه النقول عن أصناف العلماء قصدا منه رحمه الله تعالى في جمع النقول في تقرير المعتقد، معتقد أهل السنة في الصفات من حيث الجملة، وأيضا فيما يتعلق بمسألة العلو وإثبات العلو لله. ولهذا سيأتي في آخر هذا النقل المطول عن المحاسبي تقريره لعلو الله وإثباته لعلو الله سبحانه وتعالى بأنواع من الأدلة ساقها رحمه الله تعالى مثبتا من خلالها علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأيضا يرد في الوقت نفسه على من يقول بخلاف ذلك من حلولية الجهمية وغيرهم من أهل الباطل والضلال كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. الأخبار كما ذكر لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، وكلام الله سبحانه وتعالى فيه أخبار وفيه أوامر ونواهي، والنسخ إنما يدخل في الأوامر والنواهي، يأمر سبحانه بأمر جل وعلا ثم يأتي من كلامه عز وجل ما هو ناسخ له، أو ينهى عن شيء ثم يأتي من كلامه ما هو ناسخ له. فالأوامر والنواهي الذي هو الإنشاء والطلب هذه يدخلها النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، فهذا إنما هو في الأوامر والنواهي. أما الأخبار فإنه لا يدخلها النسخ، ومن ذلكم العقائد، ومن ذلكم العقائد، ولهذا العقيدة ليس فيها نسخ، العقيدة ليس فيها نسخ، وعقيدة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم واحدة، لا يأتي نبي ينسخ عقيدة النبي الذي قبله، العقيدة واحدة لا يدخلها نسخ، وإنما الذي يدخله نسخ الأحكام والأوامر والنواهي. أما العقيدة لا نسخ فيها، مثل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، مثل الإيمان بالملائكة وأوصافهم، مثل الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر. يعني أمثل بمثال، مثلا عدد أبواب الجنة 8، 8 أبواب، فإذا أخبر نبي بأن هذا هو عدد أبواب الجنة، هل يأتي ما ينسخ ذلك؟ أو مثلا من الملائكة جبريل، هل يأتي ما ينسخ ذلك ويقال أنه ليس من الملائكة، ملك اسمه جبريل؟ هذه الأخبار لا يدخلها نسخ إطلاقا، أمور العقائد وأمور الإيمان لا يدخلها نسخ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، إشارة إلى اختلاف الشرائع والأحكام بين نبي وآخر، أما العقائد واحدة، العقائد واحدة لا يدخل عليها نسخ، لا في عقيدة النبي الواحد ولا أيضا بين نبي ونبي، فلا يدخلها نسخ إطلاقا، وإنما الذي يدخله النسخ الأحكام والأوامر. فيقول إن النسخ لا يجوز في الأخبار، ثم يبين ذلك، يقول: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. لماذا؟ لأن هذه كلها من هذا الباب، باب الإخبار، وباب الإخبار لا يدخله نسخ. أسماء الله سبحانه وتعالى، صفاته جل وعلا، ذكر عظمته وجلاله وكماله، كل هذه الأمور ليست مما يدخله النسخ. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. هذه أمثلة ساقها لبيان أن العقائد لا يدخلها نسخ، والأمر أوضح من أن يؤتى بمثل هذه الأمثلة، بل المقام لا يليق أن يؤتى به بمثل هذه الأمثلة، إذ الأمر واضح. وهذه الأمثلة التي ذكرها مثل قوله: إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أن دنيا سفلى، هذا لا يليق ولا يصح حتى أن يمثل به، لوضوح الأمر وبيانه وجلائه. ولعل هذا مما أنكره عليه بعض السلف، ومنهم أحمد رحمه الله، توغله في الكلام في المناقشات الكلامية، يتوسع مثل هذا التوسع ويذكر مثل هذه الألفاظ التي إما أن تكون ألفاظا خاطئة أو ألفاظا لا حاجة إلى التعبير بها، إذ المقام أوضح، لكن من يدخل في علم الكلام يتوسع في العبارة توسعا ممجوجا ليس بمقبول، ومقام الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم سبحانه وتعالى. فباب الأسماء والصفات لا يدخله نسخ، لا يدخله نسخ، بمعنى أنه لا يثبت لله اسم ثم ينسخ بعد ذلك، أو يثبت لله صفة وينسخ بعد ذلك، هذا لا يكون. والعقيدة واحدة لدى الأنبياء لا تتغير ولا تتبدل، لا في عقيدة النبي الواحد ولا أيضا بين نبي وآخر. أما مثل هذه الأمثلة فعدم الإتيان بها هو الذي ينبغي، لأن الأمر واضح ولا يحتاج أن يمثل له بهذه الأمثلة. قال: فإذا عرفت ذلك واستيقنته وعلمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. ما يجوز عليه النسخ هو باب الأحكام والأوامر والنواهي، وما لا يجوز عليه النسخ باب العقائد والأخبار. فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، إذا تلوت آية في ظاهرها، ظاهر تلاوتها، تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، الآية، وقول: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فرعون أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أهلكه على كفره، أنه أهلكه سبحانه وتعالى على كفره. فإذا قرأ مثلا قارئ هذه الآية حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت، فهل هذا ناسخ لما أخبر الله عنه أنه مات على وأهلكه على كفره، وأن الله عز وجل أذاقه نكال الآخرة والأولى ومات على الكفر بالله سبحانه، هل هذا ناسخ لذلك؟ فيقول إذا قرأت آية وحسبت أنها ناسخة لها فتنبه، هذا المقام ليس فيه نسخ، لكن انظر إلى المعنى، انظر إلى المعنى وانظر إلى الفهم، فهم القرآن، فهم مدلول القرآن، فإن باب العقائد وباب الإخبار لا يدخله نسخ. أيضا مثلها حتى نعلم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قول حتى نعلم ليست ناسخة للآيات التي فيها الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه أحاط بكل شيء علمه، وأن علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، آيات كثيرة جدا، أنه وسع كل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا تخفى عليه خافية. فهذه الآية حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ليست ناسخة لهذه الآيات، ليست ناسخة لها، لكن هنا العلم المذكور هنا هو علم مخصوص يأتي بيانه فيما ذكره المحاسبي. قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار، وهذا من المفهوم الفاسدة التي ينبه على ما فيها من خطأ في كتابه هذا فهم القرآن. قول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك، قال بعض الضلال من غلاة المتصوفة ننجيك ببدنك أي من النار، ننجيك ببدنك أي من النار، بينما المراد بالآية ننجيك ببدنك أن البحر الذي أغرقه الله فيه يلفظه ويخرج خارج البحر، لا تأكله تأكله حيوانات البحر، وإنما يلفظه البحر، لماذا؟ ليكون لمن خلفه آية وعبرة وعظة. فقالوا في قوله فاليوم ننجيك ببدنك أي من النار، أي من النار، ويعتبرون أن هذا من الأمور الناسخة للآيات التي فيها إهلاك فرعون على الكفر. قال وقد تأول قوم أن الله عنا أي قصد أن ينجيه، أن ينجيه ببدنه من النار، إذ قد آمن عند الغرق، إذ قد آمن عند الغرق، قال آمنت، قال آمنت، قالوا إذ قد آمن عند الغرق، هل هذا الإيمان الذي عند الغرق معتبر؟ فرق بين الإيمان الذي هو إيمان بالغيب والإيمان الذي هو إيمان الشهادة والمشاهدة والمعاينة، فإيمان الإيمان بالغيب هو المقبول، أما الإيمان الذي يكون عن مشاهدة ومعاينة الموت هذا لا يقبله الله، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا يقبل الله توبته، تقبل، يقول عليه الصلاة والسلام توبة أحدكم ما لم يغرغر، فإذا حصلت المعاينة، معاينة الموت، وأعلن الإنسان إيمانه وتوبته فهذا إيمان مشاهدة، مشاهدة ملائكة الموت الذين جاءوا لانتزاع روحه وقبض روحه لا يقبل الله إيمانه، لأن هذا إيمان مشاهدة، والإيمان الذي يقبل إنما هو إيمان الغيب، كما قال الله عز وجل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أما الذي يؤمن بالمشاهدة هذا لا يقبل، لا يقبل منه إيمانه، لا يقبل منه إيمانه. فهذا الإيمان حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، هذا الإيمان غير مقبول، هذا إيمان غير مقبول، ولا يكون بهذا قد آمن. لم يؤمن فرعون، ويقال عنه إنه مات على كفره بالله. أما كلمة آمنت هذه ليست مقبولة وليست إيمانا، لأنه ليس هذا هو الإيمان الذي طلبه أو أمر الله به أو دعا عباده إليه. الإيمان الذي دعا الله إليه هو إيمان الغيب، يؤمنون بالغيب. أما هذه المعاينة للموت وأدركه الغرق فأعلن الإيمان، فهذا إيمان غير معتبر، وجوده كعدمه، كأنه لم يقل آمنت، وجوده كعدمه. ففرعون مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق. قولهم إذ قد آمن عند الغرق استنادا إلى قال آمنت، وهذا ليس إيمان كما قدمت. وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه. انظر المغالطات عند هؤلاء، كلها مغالطات من أجل إثبات إيمان فرعون، كلها مغالطات وفهوم يعني تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى من أجل إثبات إيمان فرعون. قالوا إن الله ذكر قومه يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون. وهذه كلها من المغالطات والتحريف للكلم عن مواضعه على طريقة اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال وهكذا الكذب على الله، وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى قال فأخذه الله أي فرعون نكال الآخرة والأولى، وهذا من أوضح ما يكون على أن فرعون مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال وكذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا، هذه تتعلق بالموضع الآخر حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال وكذلك قوله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء في كتابه فهم القرآن بدل كلمة فأقر فظاهر التلاوة، فظاهر التلاوة والعبارة أولى، فظاهر التلاوة مثل ما قال فيما سبق فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها، هنا قال فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله، ظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله، يعني حتى نعلم ظاهر هذه التلاوة أن هذا علم مستأنف. معنى مستأنف أي لم يكن معلوما من قبل، لم يكن معلوما من قبل، هذا معنى مستأنف. فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله، من الله. ثم قال عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، تنزه الله عن ذلك، أن يستأنف علما بشيء أي لم يكن يعلمه من قبل. إذن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية فليعلمن، وقوله في الآية الأولى حتى نعلم، ولها نظائر كثيرة في القرآن، هل فهم هذه الآية هو هذا الظاهر أنه استئناف، استئناف لعلم لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، تنزه الله وتقدس عن ذلك. قال عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، أن يستأنف علما بشيء. قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة، يعني هذا من ضروراته وبدائه العقول، أن من لا علم له بشيء يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه، لم يقدر على أن يصنعه. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه الآية ونظائرها فيها أن الله لا يستأنف علم شيء لم يكن يعلمه. إذن ما معنى هذه الآيات حتى نعلم؟ فلا يعلمن الله حتى نعلم المجاهدين، ما معنى هذه الآيات؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، حتى نراه. وبهذا يعلم أن الآيات التي فيها إثبات العلم لله عز وجل على نوعين: النوع الأول إثبات العلم الأزلي المحيط الشامل الواسع الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والنوع الثاني آيات فيها إثبات العلم بالشيء موجودا، إثبات العلم بالشيء موجودا بعد خلق الله سبحانه وتعالى له، وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب العقاب، هذا الذي يترتب عليه الثواب العقاب. كفر الكافر الذي يعاقب عليه الكافر هو ما يعلمه الله منه بعد فعله له ووقوعه من الكافر ومباشرته لأعمال الكفر، فليست العقوبة على ما علمه الله منه أزلا، وإنما على ما علمه منه واقعا في حياة الكافر. ولهذا قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، حتى نراه. وهذا التفسير الذي ذكره منقول عن ابن عباس وعن غيره من السلف: حتى نعلم حتى نراه، المراد حتى نراه أي نعلمه موجودا، حتى نعلمه أي موجودا واقعا يراه سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. إذن هذه الآية حتى نعلم ليست ناسخة للآيات التي فيها إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وإنما العلم الذي هنا هو علم مخصوص بمعنى أن قول حتى نعلم أي نراه واقعا، نراه موجودا، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أن يظهر سبحانه وتعالى الشيء الذي أحاط به علمه في الأزل أن يظهره فيكون شيئا موجودا واقعا، ثم يترتب عليه ثواب الله أو عقابه. قال: إنما يريد حتى نراه، حتى نراه، فيكون معلوما موجودا. لاحظ كلمة موجودا، حتى يكون معلوما موجودا. قبل ذلك كان معلوما، لكن كان معلوما لله سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما سيكون، لكنه ليس موجودا، لم يوجد بعد. فالمراد حتى نعلم أي نعلمه موجودا، ثم هذا العلم بالشيء موجودا هو الذي يترتب عليه ثواب الله أو عقابه سبحانه وتعالى للعامل. قال: لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا من المحال، لأن المحال الجمع بين النقيضين، المحال هو الجمع بين النقيضين، فمحال أن يعلم الشيء موجودا ومعدوما في الوقت نفسه، هذا من المحال، لأنه جمع بين النقيضين، وتنزه الرب سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. هذا كله كما قدمت من التكلف والدخول في العبارات التي هي من عبارات المتكلمين، وفيها من الوعورة ما فيها، والأمر في وضوحه وبيانه أوضح وأظهر من الإغراق في مثل هذه العبارات التي أغنى الله سبحانه وتعالى عباده عنها وعن تكلفها في فهم كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتكلمون ما أصابوا فيه الحق وعروا الطريق إليه، وما لم يصيبوا فيه الحق جمعوا بين الوعورة والبعد عن الحق. هذا عامة ما عند المتكلمين المتكلفين من تقريرات. قال إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. هذه الآية معناها واضح وظاهر، وفيها إثبات هذه المعية، وأن الله سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، ويعلم بجميع الحركات والسكنات، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال إنا معكم مستمعون، ليس معناه يقول أن يحدث له سمعا، ليس معنى إن معكم مستمعون، ليس معنى هذه الآية أن يحدث له سمعا، يعني الكلام هنا نظير قوله فيما سبق حتى نعلم، ليس معنى الآية هنا أنه يحدث له سمعا لم يكن متصفا به سبحانه وتعالى من قبل، ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. أيضا ليس معنى قوله إن معكم مستمعون أن هذا فيه تكلف مثل ما يحصل من المخلوق عندما يريد أن يسمع، ولا سيما الأصوات التي تكون بعيدة عنه أو الأصوات المتداخلة يحتاج إلى تكلف حتى يسمع جيدا، فيقول مقام الله أعز من ذلك من أن يتكلف، فهو يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات، ولو قام الناس من أولهم إلى آخرهم الإنس والجن من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا أجمعين في صعيد واحد وفي لحظة واحدة وكلهم دعوه في تلك اللحظة، كل بلغته وكل يذكر حاجته وكل يطلب مسألته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الحديث القدسي يقول الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قال وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، هكذا هنا وفي كتابه فهم القرآن، إلا أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علة سمعا لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد، وفي فهم القرآن حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، كما لم يزل يعلم قبل كونه. مراده بهذا الكلام وما فيه أيضا كما قدمت من وعوره أن قوله فسير الله وقول إن معكم مستمعون، لا يلزم من هذه الآيات أنه لم يكن عالما بذلك ومحيطا علما بذلك سبحانه وتعالى، بل إن الرؤية هنا لما يراه مكونا موجودا، لما يراه مكونا موجودا. عرفنا أن العلم نوعان، علم أزلي محيط بكل شيء، وعلم بالشيء موجود. وظاهر سياق المحاسب هنا أنه يسوي بين العلم وبين الرؤية والسمع، وهذا غلط. ظاهره أنه يسوي بين العلم وبين الرؤية والسمع. العلم مثل ما تقدم علم أزلي، والنوع الآخر من العلم الذي دل عليه حتى نعلم علم بالشيء موجودا كما تقدم حتى نراه. أما السمع والبصر فتعلقه آخر، تعلقه بالشيء المبصر أو بالشيء المسموع، بالشيء المبصر وقت وجوده والشيء المسموع، ليس القول فيه كالقول في العلم. فهنا فيه يظهر والله أعلم خلط، وجعل ما يتعلق بتعلق السمع والبصر نظير تعلق العلم، مع أن الأمر مختلف كما سبق بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذلك إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. هذه الآيات كلها آيات فيها إثبات العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وذكر آيات فيها تنوع الأدلة على إثبات علو الله، فمثلا منها إثبات الفوقية هذا نوع، وإثبات الاستواء هذا نوع، إثبات أن الله في السماء هذا نوع، إثبات أنه يصعد إليه الكلم الطيب هذا أيضا نوع، إثبات أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه العروج هذا نوع، تعرج الملائكة، الرفع رفع بعض المخلوقات إليه ورافعك إلي بل رفعه الله إليه هذا نوع، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته هذا نوع من الأدلة على علو الله، إذا كان على قول من يقول في كل مكان ما معنى عند ربك، إذا كان على قول من يقول إن الله في كل مكان ما معنى قوله عند ربك، ما معنى هذا الاختصاص إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما معنى ذلك؟ فهذا نوع من أنواع الأدلة. كذلك قوله لابتغوا إلى ذي العرش، العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها، ذي العرش أي المستوي على العرش سبحانه وتعالى. وقوله سبح اسم ربك الأعلى، هذا نوع، الأعلى اسم من أسماء الله، والعلي والمتعال هذه أسماء لله جل وعلا دالة على علوه ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. فهذه أنواع للأدلة على العلو. يقول المحاسبي فلن ينسخ ذلك أبدا، هذا لن ينسخ، هذه عقائد وإخبارات عن الله سبحانه وتعالى بعلوه، هذا لا ينسخ أبدا. فإذا جاءت آية في القرآن وفهم منها الإنسان خلاف ذلك، هل يعدها ناسخة لآيات العلو أو يتهم عقله وفهمه وسوء فهمه لكتاب الله؟ فيذكر الآن أشياء أساء بعض الناس الفهم فيها وظنوا أنها ناسخة لمثل هذه الآيات المثبتة لعلو الله عز وجل. نعم. قال وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب من يقولون الله في كل مكان، كثيرا ما يريدون هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومئات الآيات والأحاديث التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى كلها لا يلتفتون إليها ويأخذون هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ويفهمونها فهما خاطئا، يفهمونها فهما مناقضا لهذه الآيات، بينما هذه الآية معناها واضح وظاهر لمن يفهم كلام الله. قال وهو الذي في السماء إله، الإله في اللغة المعبود، هذا معناه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء تعبده الملائكة ومعبود في الأرض يعبده سبحانه وتعالى من شاء ومن وفقهم سبحانه وتعالى من عباده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا معنى قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أيضا هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يستدلون بها على أن الله في كل مكان، مع أن الآية نفسها رد عليهم، الآية نفسها رد عليهم كما سيأتي بيان ذلك. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أيضا هذه الآية يستدلون بها على أن الله في كل مكان، وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، مع أن أيضا معناها واضح، سواء وصلنا أول الآية بقوله يعلم أو لم نصل. فقوله وهو الله في السماوات والأرض بعدم الوصل مثل الآية التي قبل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات والأرض أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، ثم جاء كلاما آخر أثبت فيه علم الله بكل شيء يعلم سركم وجهركم. وإذا وصلنا وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض بعلمه واطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فليست هذه الآية بمعارضة للآيات الكثيرة المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يأخذون هذه الآية إلا هو معهم أينما كانوا ويثبتون منها أن الله تعالى عما يقولون في كل مكان، ويعطلون الآيات الكثيرة بالمئات التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد وفوقيته سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله فليس هذا بناسخ لهذا. ما معنى ليس هذا بناسخ لهذا؟ يعني هذه الآيات التي فهم منها أقوام فهما خاطئا أنها تدل على أن الله في كل مكان ليست بنازخة للآيات التي تثبت علو الله، وقد ساقها قبل قليل أو ساق جملة منها قبل قليل، فهي ليست نازخة لها، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذاك. كلام جميل جدا، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذاك، هذا ليس فيه تضاد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الخلل في فهوم هؤلاء، الخلل في فهوم هؤلاء وضربهم للنصوص بعضها ببعض، فالخلل في فهومهم لا في كتاب الله تعالى، وتنزه أن يكون فيه تضارب أو تعارض أو تناقض. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بين تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه. احتجوا بهذه الآيات أي آيات المعية، ومثل قوله والله في السماوات، ومثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، احتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. يعني لما أثبتوا وأوردت عليهم لوازم أنه يلزم أن يكون في الأخلية والأماكن القدرة وكذا وكذا، لما أورد عليهم قالوا لا يكون لا كالشيء في الشيء، يعني لا يكون كالشيء المخلوق في الشيء المخلوق، وهذا تناقض، هذا تناقض. يعني بعد أن أثبتوا أن في كل مكان ليس في مكان دون مكان، وأوردت عليهم تلك اللوازم التي تظهر شناءة عقيدتهم وفساد مذهبهم وبطلانه، قالوا هذه الكلمة لا كالشيء في الشيء، يعني لا كالشيء المخلوق في الشيء المخلوق، وهذا تناقض بين، تناقض بين، والتناقض من أمارات فساد المذهب، التناقض من أمارات فساد المذهب وبطلانه. نعم. قال أبو عبد الله رحمه الله: أما قوله حتى نعلم، وقوله وسير الله، وقوله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على مبصرا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. هذا مضى الكلام عنه قريبا. نعم. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. نعم. وأن قوله على العرش استوى، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منه خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها، وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن لذلك، ثم فصل وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء،

ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. هذا الآن يعني آية من الآيات التي يدعون أنها تدل على أن الله في كل مكان، ويعارضون بها آيات العلو، يعتبرون ناسخة لها، مثل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم ما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهم أخذوا وسط الآية إلا هو معهم أينما كانوا، وقالوا المراد أنه هو بذاته في كل مكان، وجعلوا هذه الآية معارضة للآيات الكثيرة التي تقرر علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد. فيقول في الرد عليهم: إن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم، ومع في لغة العرب تفيد مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه. ألست تقول سافرنا والقمر معنا؟ والقمر في السماء وأنت في الأرض. ففي بما المعية هي مطلق المصاحبة، وفي كل موضع بحسبه، يقول القائل: فلان مع زوجته، أي في عصمته لم يطلقها، ويكون هو في بلد وهي في بلد آخر. فما تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه. إذن قوله إلا هو معهم أينما كانوا، كيف نفهم الآية؟ هل يمكن أن نفهمها بتجريدها عن السياق واللحاق؟ لا بد أن تضم إلى ما قبله وما بعده حتى تفهم. ولهذا قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، يعني بدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، فأفاد أن المعية المراد بها ماذا؟ العلم. فمعنى إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه سبحانه وتعالى، فالمعية هنا المراد بها العلم. من أين أخذنا ذلك؟ من السياق نفسه، لأن الخبر بدأ بالعلم وختم بالعلم. وهذا الذي قاله المحاسب قال أهل العلم من قبل الإمام أحمد وغيره، قالوا بدأ في ردهم على الجهمية، قالوا بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. ولهذا بإجماع السلف قوله إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، بإجماع السلف أي بعلمه، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، وهذا هو الذي دل عليه سياق الآية وسباقها ولحاقها. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. أيضا هذا رد عليهم في فهم من الآية: نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يستدلون بها على أن في كل مكان، فيقول ليست فيها دلالة. طبعا الآية من أهل العلم من قال نحن أقرب، أي الله أقرب، والمراد بالقرب هنا القرب العام مثل المعية العامة، لكن الذي حقق شيخ الإسلام أن القرب لا يكون إلا خاصا، وأن المراد بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا، بدلالة قوله إذ يتلقى المتلقيان، فيكون نظير فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قرأه جبريل، مثل قوله إنا نستنسخ، أي تستنسخ الملائكة، يضيف إلى نفسه سبحانه ما تفعله ملائكته بأمره جل وعلا. نعم. ويقول أيضا في الرد عليهم: ففي ظاهر التلاوة على دعواهم، دعواهم ماذا؟ أن قول نحن أقرب إليه من حبل الوريد أن في كل مكان، هذه دعواهم. فيقول ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، لا ليس في حبل الوريد، هم يقولون في كل مكان، ومن هذه الأمكنة حبل الوريد، فيقول ظاهر التلاوة أن ليس في حبل الوريد، أقرب نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما قال في حبل الوريد. فظاهر التلاوة أيضا رد عليهم في فهمهم أن الله تعالى عما يقولون في كل مكان. فلو قال قائل الله في كل مكان والدليل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقال له لم يقل في حبل الوريد حتى تقول في كل مكان. الآية ظاهرها التي تستدل بها ليس فيها دليل لك بل هي دليل عليك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء، ثم قطع فقال: أن يخسف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله أهل السماء وإله أهل الأرض. إله أهل السماء وإله أهل الأرض، أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، هذا معناها. وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه. وإنما هو موضع واحد. وإنما هو في موضع واحد. وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. الواضح أن قوله وهو في السماء إله وفي الأرض إله على معناها فيما تدل عليه اللغة، وهو أن الإله هو المعبود، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، تعبده الملائكة في السماء ويعبده أيضا في الأرض من وفقهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم عبادته. انتهى ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله الحارث المحاسبي، وأعتذر اليوم عن الإطالة من أجل أن نكمل النقل بتمامه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.